سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني موطني موطني موطني موطني ذا الإبا، موطني يا أنا روم كيد العدا روم كل النقم. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني موطني موطني ذا الإبا، موطني موطني موطني يا أنا روم كيد العدا روم كل النقم. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نبقى هنا